الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن تقدم لكم هذا الإصدار. استأجر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، وأن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا، وأقص من بينهم شيخنا حفظه الله ورعاه وسدد بالخير خطاه وجعل الجنة مأواه، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. إن من حق شيخي علي في هذا المقام أن أتقفل على مائدته وأقف بين يديه جبرا لا مكابرا معاندا ولا مستخفا متطاولا كما هي سمة الشارعين، ولكن محبا مشفقا وتلميذا بارا. سأقول وبالله التوفيق. الشيخ راحلة علم عالية السلام، تامة الخلق، متماسكة البناء، تغدو إليها رواحل العلم خماصا خفافا وتروح شمالا بطانا. أرفقه إلى القرون الأولى فنال ونال من علمها وتأدب بهديها واقتفى أثرها علما وأدبا أخلاقا ودعوة فشاع صيته في الآفاق، وترحم عليه الصغير والكبير، الرجال والنساء، المحب والمغلق، لما علموا من صدق إيمانه وبعد نظره وثاقبة عقله وواسعة مداركه بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فديدنه دائما وأبدا يا عباد الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، وإياكم التحزب والتكتل والتجمع على غير هدى من الله. بعثه الله على حين فترة وساحة المسلمين رهينة في أيدي المتطاولين من شيعة ورافضة وصوفية وإخوان المسلمين وتمذهب وتقليد أعمى. فكسر الله به قلاع الوثنية وهدم به العصبية المذهبية وحرر به عقولا استعبدها التقليد الأعمى ورقى بها على الصفا لتقول قولتها رافعة صوتها بأعلى ما يكون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجسد فيه وفي أفعاله علم وأدب وأخلاق وزهد سلف أمة سيد المرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاشتغل شيخنا حفظه الله لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حفظا وتحقيقا وتعليما ودعوة، وأخلص في ذلك نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وما قائل هذا بين يديه وبقية إخوانه من طلبة العلم والدعاة الى الله الا اثرا من اثاره وبعضا من جهود الجبارة في خدمة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فامتد بالطاق علمه حفظه الله ولا زال يمتد كل يوم ويأوي اليه الالوف من المسلمين الذين استنارت بصائرهم بنور الحق وهدوا الى سواء القصد حين علموا ان ينهلوا من علم الشيخ في كتبه ورسائله وتسليماته من بعيد ومن قريب في حين يرون المشايخ والاسياط والشيخة والمسلوخة يصرون على عداوته والطعن عليه وتجريحه والقول فيه ما لم يقله اهل الجاهلية الاولى. ولا يخفى على عاقل وذي لب سليم ان هؤلاء كلهم من بلدته قديم وهم اليوم من اعدائه حديثا. انما والله الفتنة فتنة النفس الأمارة القرارة الجرارة البوارة الموارة. ولكن الله سبحانه أراد ببلاد اليمن خيرا حينما قضى أن يجعل واحدا من أبنائها كفوا لأولئك الأعلام السابقين فيضع على منصبيه داء علوم السنة سيكون الإمام المقدم في بلد أجدبت فيه الأرض من مثله وأبت حتى على نفسها بإذن ربها أن يكون له ند إلا نفسه كما رأت عيون المنشدين في بلده مثله. وإن كره الشانئون وخارت أصواتهم وبرمت فيه نفوسهم من ذيل أثقلها ومن حسد أبعدها ومن روغان عن الحق أبعدها. لقد أعاد الشيخ حفظه الله عيبة العلم ملأ بصوت رغبته وجلادة نفسه وثقوب بصره وطول معاناته وعزمه أن تعود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الظهور من جديد في الأمة لتكون موعد العلماء وطلاب العلم ومربد العقول ومزدحم الأزائم ودارة الحق والهدى. وقد كان ما عزم عليه ونذر نفسه له جزاه الله خيرا سبيلا ومهيئا. فآدم إليه في داره لبنات بل نجع الله بالخير الأمير ودام مقامه بين جبالها وبساتينها وأزرى بفاسقيها وأعلى قدر صالحيها طلاب العلم خرافات وأحزانا يسمعون منه فيغنيهم عن سواه ويأخذون منه فلا يسألون أحدا عدا لا لذات شخصه وإنما لحبك علمه. فقد كتب الله له الحب في قلوبهم والثقة بعلمه في عقولهم فأنالوه من حبهم وأنالهم من علمه شفاء هذا الحب وثارت كلماته وفتاواه وأقواله في الأرض مسير الليل والنهار وأنار الله به عقولا وقلوبا. وأجلها منها مقام الرضيع لما رسخ فيها من منهج الجليل الرافض عن الأقاويل دون تعصب مقيت ولا تقليد منيت. وهنا لم يعد في وسع زعانفة العلم وقفاته البالية وطيالته المهترئة أن يخبروا فأجمعوا أمرهم إليه وأوجهوا عليه ببحيح أبوابهم في نهار وأوضعوا بمكرهم فيما الثبات ودور النشر سرا وعلانية وتواصوا فيما بينهم بوجوه مستجرة عابسة تارة وبوجوه مسحرة ضاحكة تارة أخرى وكأنما غيبت في عيونهم عداوات مجتمعة وعن أبنائهم جلبت أقواب أعداء الأمة متعالية ولم يبق أمامهم إلا صورة ذلك الشيء ولم يقع في أسماعهم إلا صوته لأنه بقية دين عدول الأمة الناجين عنها الجهل والتحريف والانتحال صراح لواسع جهلهم ينصرون به ويمعنون في مكره ويؤلمون عليه ويصرون على هدايته ويكذبون عليه ويرون في كذبهم قربة يوقرون بها صدور من لا نسلهم قناة الفتنة ويأتونها من غير تلبس ينظرون إليها من طرف خفي فإن أصابهم منها شر أعرضوا ونأوا عنها وإن أصابهم منها خير أقبلوا وزنوا منها شأن من في ذلك شأن من أناهم الله جل وعلا بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولقد علموا في أنفسهم أن من رقاد علم الشيخ صعبة فكان خيرا لهم وأقوم أن يبسطوا إلى أيديهم لينالوا من علمه وما كان ليظن عليهم بما آتاه الله منه إنهم أخلوا عقولهم وقلوبهم من الهوى والكبر والحسد سيكون لهم منه حظ وافر سماعا وتلقيا كذلك الذي كان لهم من كتبه ومؤلفاته كثيرة التي ملأت صدقات الأرض وزيد بفضلها عقلاء الناس حتى في ديار غير ديار الإسلام وهذا مما يزيد في حزن النفس ويرقي من أذى القلب أن يجد الشيخ النقبة والتقدير في أصفاء الدنيا وسهام المشايخ تنزال عليه من وراء ظهره ويتأمن الشياطين لم تجد مثل ألسنتهم وأقلامهم ودفاترهم لتنيل الشيخ حسناتهم وتذهب عنه سيئاته ثم لا تجد لها مأوى أحسن منهم وللشيخ حفظه الله من الحب في قلبي ما لو اجتمع الثناء كله إليه لكان دونه من غير خلوم فيه أو تعصب له لذا فإني أرضى بحبي إياه أن ينقطه ثنائي له ليبقى واقيا بهيا يزهو بأريج الصفاء والإخلاص والوفاء فوق سويداء القلب غير منازع حتى بالثناء الجم الوجيز الذي تستبقه الألسنة والأقلام في شتى بقاع الأرض ومنهم أولئك الذين يملؤون أجواءهم بفتاة على مائدته ثم يلذون بأنفسهم على غير وفاء الله وإنفاق منهم ولو لأنفسهم على أن منزلة الشيخ في دنيا النار تروم هو على الثناء على نفسه فينفق من خشية وأجل إذ هو أهل لأن يقول في منزلته هذه قول نفقة بيد أنه يأباها فتقول عنه منزلته ما رأيت حقا مثله وكيف لا يكون كذلك وقد قام اليوم بواجب عجزت عنه الأمة أو كادت تعجز فاهم أيها الشيخ الإمام بما أحببت من قلوب حبيك من جوارب الحب إليه حرمته قلوب سامعيه أغرتهم فيه آثام الحسد والهوى والبهم فمتى يفيق أولئك من رقة الخبال التي أنزلها عصابة الكبر الصاغر والبهم الجائر والإثم الحائر والبغض الفائر والمكر البائر والذكر الغائر. ولشيخ نفعه الله بعلومه تبرز علمي يقوم على أسس قوية أهمها وضوح منهجه العلمي بكل مراحله وسنته وقواعده وأصوله التي يقوم عليها. قوة استدلاله التي أمكنت له في عقله إحاطته الواسعة في السنن والآثار والأخبار، شدته في الحق الذي يراه لما عنده من دليل وجرأته فيه، ولو عاد عليه بأداوة رعاء الناس فالعالم لا ترهمه عداوة الأعداء ولا تنعجه حب الأصدقاء والأولياء. وفتاواه الصريحة الذريعة التي تناقلها الناس وداعت في أرجاء الأرض في مناسبات شتى شاهد عزم على ذلك، وليس يعزينا بالبلاء الذي يحل للشيخ حناه الله إلا ما نعرف من البلاء الذي نال في العصور كلها من أئمة الهدى وأعلام التقى، فصبروا على ما أرضوا بل ما زادهم الأذى إلا إيمانا وتسليما، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية وغيرهم ممن بعدهم أو قبلهم. وأين الأذى الذي صب دمه على مدى 14 قرنا على علماء الأمة ودعاة الحق فيها من الأذى الذي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أحسن وأروع ما قاله صلى الله عليه وسلم معزية ومعزيا أمته: إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيا، وليس يحسن أن يغيب عن شفنة البليد بلها الحديد. أن الطعونات التي رمي بها الشيخ حفظه الله من أولئك لم يريدوا بها الشيخ ذاك، بل أرادوا من خلالها المنهج الذي انتهجه وتبناه ودعا الناس إليه حتى كأنه صار يعرف به، ولله الحمد في هذا الزمان. والله القوي الجبار المنتقم لن يتخلى عن الشيخ الذي نصبه لنزل راية سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكسر شوكة البدعة والكسر عن سيوف دانقة الأدم وغضب فروق المعتزلة والرافضة والشيعة والصوفية والأنمة والإدانة عن عورات أنصار العقائد الفاسدة وجهالات زمان الإفك والضلالة، وحق لنا دعاة التوحيد وحملة السنة أن نتمثل اليوم في علمائنا وحالينا وخصوم الناقين. أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أكيم المجامع. ويكفي الشيخ نصرة من ربه أنه إذا ذكر الكتاب والسنة فقد أعلى الله في الأرض ذكره وغيره أمينا حافظا لأسانيد الأخبار ومتون السنن ومكنه من جلدها. وليعلم الحاقدون الشامعون في كل مكان الكاذبون والمعتدون عليه ظلما وعدوانا والقائمون عليه كذبا وبهتانا، ليعلموا أن الشيخ يحظى بحب وتقدير وتزكية العلماء في كل مكان، فقد زكاه أئمة العلم الكبار كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وغيرهم كثير، زكاه القاسي والداني ونزلوا من جعله من أهل الجنة الرجوع إليه والاستفادة منه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأشكر له دعوته في هذه الأرض المباركة، وأشكر له الذي ذرع هذه منا كما من ناحية من واحد من وقائدها إلا وفيها تلميذ من تلامذته وداعي من دعاته ففي معرض خليفته الشيخ أبو الحسن وفي معبر الشيخ محمد بن عمان وفي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي تعز الشيخ أحمد الشيباني وفي بيتها من اللقاء كالشيخ أبي أبيه المرعي وأبي المصور وأبي المصور ومحمد الصوري وكثير كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وليعلم الطائعون فيه وفي دعوته ومن نهجه وطلبته انهم كانوا عالة عليه يوما من الدهر اواهم يوم ارغبتهم الشرعية الحمراء فأسكنهم ارضهم واطعمهم من ماله وامدهم باغلى شيء عنده الا وهو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلبوا الموازين وقابلوا الإحسان بالإساءة وسخروا منابرهم وأقلامهم ومجلاتهم للدعم فيه وفي منهجه ولليل ومن طلبته فالتوبة التوبة قبل أن يفوت الأوان قبل أن تعد تابعا مدى ولا تساعة من دم قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ومشائخنا إنه الولي على ذلك والقدر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأرجو السماح من الشيخ حفظه الله على هذه الكلمة ولكن أختمها بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا وليتفضل الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أحمد الله العلي القدير الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك نسأل الله أن يجعله تشريفا لتقواه وسببا لدخول جنته أما بعد أيها الأخوة ينبغي أن نعلم ماذا في ديننا من العدل وماذا في ديننا من الحقوق النافعة لو أخذنا بها الكبار والصغار الشاب والشيبة الأم والبنت الرئيس والمرؤوس الحاكم والمحكوم لو أخذنا بهذه الحقوق لصارت حياتنا كلها عيدا. وإنا أذكر في هذه اللحظة القصيرة ما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والحاكم حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وغيره، وعند احمد من حديث ابن عباس، وعند الترمذي من حديث انس، والمعنى متقارب. وهذا رفض حديث عبادته ابن الصالح رضي الله عنه، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا في لفظ يغفر ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. انظروا لعلكم تحفظون حديثا جاء عن عزة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة وأنا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فهذا الحديث ليس منا، هذه كلمة خطيرة. من لم يوفر، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. معنى ليس منا اي نبرأ منه. والبراءة تكون جزئية وتكون كلية، فعلى حسب الذنب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الكيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهو في الصحيحين من حديث ابي موسى بلفظ انه عليه الصلاة والسلام قال: انا بريء من الشاقة والصاهقة والحالقة. انظروا كيف حديثه فسر حديثه عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب منا جميعا ان نعطي كل ذي حق حقه. المطلوب من الابناء ان يوقر الاباء وان يوقر الامهات وان يعرفوا لهم حقهم وشرفهم كما سمعتم في هذا الحديث. فكل ولد لابيه عند هذه المكانه يطالب بها، وهذا الحق. وكلما كان أبوك كبيرا في السن، كلما كان كبيرا في السن وعاجزا، وكلما كان ضعيفا كلما كان توقيره أعظم، وكلما كنت مطالب به أكثر. وهكذا أمك. ولهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. بعض الناس قد يستجهد أباه ويستحلق أباه وأمه. لماذا؟ إما لأنه قد صار خيفا، وإما لأنه فيه جهل وفيه شيء من الأخطاء والانحرافات، وقد يستجهله ويستحلقه باعتبار أنه ليس في مرتبة معينة من المراتب. وكل هذا أمر مرفوض في دين الله رب العالمين سبحانه. فالمطلوب من الآباء والمطلوب من الأبناء أن يعرفوا حقوق آبائهم التي هي عندهم لهم. فسمعتم الآية: إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والذي ينظر إلى أحوال المسلمين يجد أن الأبناء كلما كان الآباء كبراء في السن، كلما صاروا إلى العجز، كلما هجروا وتركوا وظلموا وطيعوا من بعض الأبناء، ربما طرد أباه وأمه من البيت وأبقى زوجته في نظره الحسوبة عند وأبوه يطرد من البيت. أعوذ بالله. أهكذا الجنوع؟ أهكذا الاحترام؟ أهكذا الإحسان؟ يكون هكذا. والحديث فيه: ويرحم صغيرنا الغراب اعطى كل ذي حق حقه. الاب مطالب ان يرحم ولده وهو منبأ الرحمة لولده، لان ولده من، فاذا رأيت الاب يفتقد الرحمة لولده فاعلم انه اب، انه اب مبيهرا لحق عظيم اوجب الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد صناديد قريش، لما قال صناديد، لما قال هذا الرجل من قريش والله ان لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة، او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة، فالرحمة لابد ان تكون متبسطة من الاباء على الابناء ومن الامهات على الابناء والبنات، هكذا اراد الله رب العالمين. ومن الامور المهمة بمكان ان من اعظم ما يسبب اعطاء الحقوق من الابناء للاباء ومن الاباء للابناء ان نتعلم الدين، ان نتعلم الدين. فكم تجد من ظلم فارغ بين الاسرة، بين الاسرة سببه الجهل، سببه الجهل. فمتى ارادت الاسرة ان تستعد من الداخل فعليها ان تأخذ بالحق، ان تأخذ بالحق. فمتى اراد احد السنفين ان يمنع الاخر حقه انما يسبب شقاء، انما يسبب شقاء. واسمعوا الى هذا المقطع القرآني في سعادة الاسرة. رب العالمين يقول في كتابه الكريم اخبارا عن ابراهيم واسماعيل، عن قول الراجح في حق اسماعيل، قال ابراهيم قال الله يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. ياتي الولد ويقول يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. انظرون كيف تتعامل الخير في هذه الاسرة المباركة. الاب يامره الله بذبح ولده، امر الله لا يرد، اوامر الله لا تعارض، اوامر الله لا ترد ولا توضع خلف الظهور، وانما الواجب تنفيذها، الواجب قبولها منا جميعا من الكبير والصغير. فابراهيم يرى في المنام راية من الله ان يذبح اسماعيل، ما موقفه؟ ينفذ امر الله. اسماعيل ياتيه النبأ العظيم، إن أرى في المنام أني أذبحك، فماذا يكون منه؟ ماذا يكون من هذا الولد؟ ومن هذا الغلام ماذا يكون؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، نريد من آبائنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا أن نقبل الحق جميعا. فما وجد في المعارك في البيوت إلا بسبب رفض الحق أو بعض الحق من قبل الصنفين أو من قبل أحد الصنفين. افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ليس الشجاعة فقط، وإنما هو الإيمان، إنما هو التعدد مع الله، إنما هي العبودية الكاملة للواحد القهار. ما هنالك اعتراف. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهل كان كلاما؟ وهل كانت مجرد تمثيلية لإبراهيم وإسماعيل؟ أم أنه المطالبة بتنفيذ الحق بكل صدق واقتناع؟ قال الله فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلما وتله للجبين، إبراهيم صرع إسماعيل على الأرض لينفذ أمر الله رب العالمين. فما موقفك أيها الولد إذا أمرك أبوك بطاعة الله؟ ما موقفك؟ هل موقفك أن تقول أطيع أمر الله وأطيع والدي، أم الأمر يكون على غير هذا؟ قال فلما أسلم وتله للجبين، وما بينه أين إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إي وربي هذا هو الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. انظروا ما أكرمك أيها الولد، ما أكرمك أيها الولد على ربك وعند ربك يوم أن تخضع لأوامر الله، وما أكرمك أيها الأب عند ربك يوم أن تسلم لله رب العالمين. فهذا إبراهيم يبقى له ولده ويمشي له ولده، وهذا إسماعيل بسبب هذا الخضوع اختاره الله نبيا، نبيا فهو أبوك عليه السلام. أيها الإخوة، إذا الأسرة أبت إلا التمرد فلا سعادة، فلا سعادة. نجد أن هنالك مناقرات شديدة في الأسر، سببها عدم قبول الحق، سببها الرضا بالجهل والرضا بالانحراف والمعاصي. المطلوب من الأب أن يعلم عظم مسؤوليته على ولده. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وقد جاء من الحديث الأسود بن سريع خارج الطائش، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعوضانه أو ينصرانه أو يمجدانه. انظروا الأب والأم الذي يفرط في تربية الأبناء إنما يكون قد فتح أبواب اليهودية والنصرانية لتميز على ولده من أماكن شتى. ولو كان الأب والأم في نظره أنه لا يريد أن يقع الولد يهوديا ولا نصرانيا، لكن بقبول ما عند اليهود أو النصارى أو المجوس من المعاصي، فمن قبلها فقد وقع فيما وقع فيه هؤلاء. إذا فالأب والأم إذا لم يقوما بهذه التربية، تربية الأولاد على الإسلام، تربية الأولاد على الدين، على الكتاب والسنة، على الصلاة، على الصلاة، فإنهما مرتكبان إثما عظيما ومشاركان في إنشاء الكفر وفي توسعة دائرة الكفر. فالآباء والأمهات مطالبون بالجدية في تربية الأولاد بالجدية، ولكن قد تجد من رحمة الله بالأب ومن رحمة الله بالأم أن الله يصلح لهم الولد، أن الله يصلح لهما الولد بدون حرص منهما وبدون اهتمام منهما، وما يشعران إلا والولد قد صار فيه خير كثير. إذا بالولد يصلي ويحافظ على الصلاة، والأبوان ربما ما قال له يوم يصلي، ولكنه قد هداه الله، قد هداه الله رحمة منه سبحانه بالأبوين المفرطين. وما تدري إلا وهذا الولد قد صار بحمد الله يبتعد عن مسايرة الفساق والأشرار، وقد صار هذا الولد يحب النجاة لأبيه وأمه كما يحبها لنفسه وأحبه. فإذا به ناصح لأبيه وناصح لأمه ويريد لهما الخير والنجاة. وللأسف أن بعض الآباء لا يرحبان بهذه الرحمة ولا يرحبان بهذه الكرامة من رب العالمين سبحانه، فلربما بعض الآباء والأمهات يرون الولد إذا بدأ يستقيم على طاعة الله ودينه ربما يرونه كأنه أجري من العباري، ولا يطيقان أن يسمع منه كلمة طيبة ولا نصيحة نافعة ولا آية ولا آية قرآنية ولا حديث نبوي، وربما حرج وشرج وضرب. لماذا بدأ يستقيم؟ هذا موجود يا إخوة في أوصافنا. كان المتوقع من الأبوين أن يعيد سعادة بصلاح الولد، فكم آباء أعرفهم يبكون بسبب فساد الأبناء، بسبب فساد الأبناء. بعض الآباء يقول يا بني خذ من مالي ما شئت والتزم بالصلاة ولكن المسجد، يا بني اصرف فلانا الفاسد فلانا المجرم اترك كذا من المعاصي وسأعطيك وهو صادق. ومع هذا لا يجد استجابة. فإذا فتح الله على بعض الآباء بلا سمعت من الخير تغيرت الموازين فالمطلوب من الأبناء ومن طلاب العلم ومن كل شاب فيه خير ومن كل شابة فيها خير أن يحترم أباه وأمه وأن يحسن طاعتهما وخدمتهما ولو كانا مؤذيين فعليك أن تعطي لهما حقهما ولا تأخذك النزغة الشيطانية فتسيء الأدب مع أبيك أو مع أمك. لا يجوز التكريم ولا الاحتقار ولا الإسلام. نعم الأدوان يعطيان فيما كان طاعة لله. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما طاعتهما فيما هو يرضي الله فهذا أمر مفروض منا سلم مهما كان ينسج من الأخطاء. فلربما الأب الذي لا يتقي الله ولا يراقب الله لربما تسبب في شقاء ولده وانحراف ولده. ربما عاد ولده منحرفا كبيرا بسبب المعاداة في داخل الأسرة. فتجد الأم من جهة أبي والأب من جهة والإخوة من جهة والزوجة من جهة. وما ذنبه يا إخوة؟ ما ذنب من يقبل الحق؟ وما ذنب من يقول السنة كذا والبدعة كذا والحق هكذا والباطل هكذا؟ ما ذنبه؟ أليس رحيلا؟ أليس خيرا؟ أليس فاعل خير؟ الله يقول في كتابه الكريم وتعاون على البر والتقوى. ومن أعظم من تحتاج أن تتعاون معهما والديك. والديك. إذا أيها الإخوة الحقيقة أنتم منتظرون لمحاضرة شيخنا حفظه الله، ولكن مشاركة بكلمة مختصرة. الله يحفظك. علينا جميعا أن نحمل هذه الدعوة وأن نصبر على المسلمين كلهم وعلى الناس كلهم ما استطعنا، وأن نحسن الأدب وبالذات كما سمعت مع الأبوين وأيضا مع الآباء الكبار في السن. وإن لم يكونوا آباء لك فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى أن رسولك عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله إكرامي بالشيبة المسلم. فقد ترى الآباء الكبار في السن ليس عنده ذاك الإقبال وذاك الاهتمام والحضور لما يسمعه من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا كله لا يجعلنا أننا لا نعرف لهما قدرهم، بل ينبغي أن نعرف قدرهم وأن نحترمهم. وأيضا الآباء الكبار في السن أنا الذي أعرف ليسوا ضد الدين، ليسوا ضد السنة، ليسوا ضد الخير، وإنما بعضهم جهل فقط. فإذا علم الخير ربما كان أسبق منك، ربما كان أحسن منك. إذا فقهه الله وعرفه الله وشرح الله له صدره في هذا الأمر. إذا أيها الإخوة فالتعاون مطلوب والصبر مطلوب والاحترام مطلوب. وهذه الدعوة وهذه السنة تحتاج منا إلى أن نكون أوفياء، لها، وذلك بنشيها وبالصبر على نشيها وبالآداب وبالتحمل في مجال نشيها وفي مجال إظهارها بين الأمة. وعلى كل انتهت كلمتي. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق إنه على كل شيء قدير. وإلى كلمة شيخنا، وإن شاء الله نكون جميعا آذانا صاغية لتوجيهاته، فإن توجيهاته تنبع من منبع الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما أجابوك لذلك لأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن جبل أن يبدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمر أن يدعو الناس إلى تلكم الكلمة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويقول: أيها الناس، قل لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تلكم الكلمة العظيمة. فإن كان المشركون يردونها ويجاهدون الدعاة إليها بالسيوف، فإننا في زمن قد جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة العظيمة، جهلوا وصار حالهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل كما قال الصنعاني في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طال كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويامر اركان الشريعه هادنا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعاد بها معنى أسراء ومثله يرد ود ليس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم غائب حول القبور مقبل ومستلم الاركان منه النبي الايدي. لو ذهبت الى ايران ربما تنزل وتريد ان تركب السياره فيقال لك الحرام الحرام. يا سبحان الله لايران حرام. نعم انهم يعنون قتل الخميني. نعم يا اخواننا جاهل الناس او جاهل كثير من الناس التوحيد. واصبحنا في جاهلية جديدة. ولست اقول ان كثيرا منهم كفار. نعم لا اقول ذلك. ولكن يوجد من هو يدعو الاولياء عن عقيدة. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم تطهير الاعتقاد قال ان اهل كل بلد لهم ولي ينادون به. الدولة الإسلامية التي يزعمون أنها دولة إسلامية بالسودان لو ذهبت إلى هنالك لرأيت ما يذهلك وما يدهشك من الطواف على القبور ومن ضرب الطبول وهكذا دعاء غير الله عند الاولياء من الصوفيه. المسلمون محتاجون الى تنبيه. لو كنا نرى اعيننا ان نرى امام اعيننا شبابا وشيوخا من اهل السنه حرمهم الله. فان للمجتمع اضعافه واضعاف اضعافهم ممن يدعو غير الله ممن يستغيث بغير الله ممن يدعو العيدروس ممن يدعو الهادي المذكور بصعده. نعم وهديتنا من ايران ان ذهب بعض المدبرين عن صعده الى ايران. الهديه انهم اتوا بمناسك يقفون امام قبر الهادي ويدعون نعم الهادي الذي اخرج الاعتزال الى اليمن الذي اخرج علوم التشيع الى اليمن. نعم ينادونه ويستغيثون به. نعم واخوان لنا في الحوطة في حضرموت ينكرون على الصوفية ويزجرون في السجون ويتصلون بي ويقولون كلم المسؤولين. قلت والله ما بيني وبين المسؤول اي معرفة ولكن اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. واخبرت انهم قد اخرجوا. المهم نحن في جاهلية ولا سيما ولست اعني بلاد اليمن فهي تعتبر من احسن البلاد الاسلامية ولست اعني بقوله جاهلية الى ان المجتمعات كفار. اعني انهم لا يلتزمون في الكتاب والسنة. لابد ان ابين مقصودي. فماذا يا اخواننا اما صحبنا ففرض ضحية. كاتب كتب يتسلم على السلفية وعليا لعله منذ 3 أشهر قال هذا القريب مهيش مهيش انا اعجب كيف يتركون الان يكتبون هذه الجرائد ترى يتكلم عنا واخرى يتكلم عن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله واخرى يتكلم عن زياره الامير عبد الله زياره الامير عبد الله الى شعوب للشيخ ابن عثيمين. المهم هو رجل صاحب هوس صحابه صاحبه هوس الظاهر انهم لا يجدون ما يملؤون الصحيفه فياتون بافكار فياتون بوسوسه عند النوم ويسطرونها مثل وسوسه المجانين مثل وسوسه المجانين. ماذا يا اخواننا فماذا؟ فينبغي ان نعرف اننا في زمن نحتاج الى دعوة الى تجديد التوحيد. نعم ماذا يا اخواننا؟ ما ظنكم لو ذهبنا نحن على صعدة وخربنا قطة الهادي؟ والله يخرج بعض الجنادين من الجدعين ويوجه صندوقيته الينا ويقتل المسلمين ولا يبالي لا يبالي. نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا بنتها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجسس. فإن قال قائل فذلكم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، فتعجبني كلمة حسين بن مهدي النغمي وهو معاصر لمحمد بن اسماعيل الأمير يقول بعيني ما حاجبتم الله ورسوله تحتجون أي أنتم حاجبتم الله ورسوله حين توزيعة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهة الشرقية ومن الجهة الأمامية. من أجل هذا صار القبر في الأسد أو في نعم صار القبر في المسجد. ولله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غبر في بيته غبر في بيته خارج المسجد وشاه الوليد بن عبد الملك أو نعم أو يزيد بن الوليد المهم أموي لا يتقيد بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أنكر ذلك من أنكر أي كسعيد بن المسيب أنكر التوسعة. أما البطة فبناها بعض ملوك مصر الملك الملقب بجلاوون ماذا فهو الذي بناها؟ وانا اسالكم الملوك والجهال التاجرون اهم يتزيدون بالكتاب والسنه؟ الجواب لا يستشيرون اهل العلم ولا يتزيدون بالكتاب والسنه. نعم لا يفعلون ذلك فقبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتج بها الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يثنى على القبر وان يجسس. يعني ان نفهم المعنيين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتسوية القبور فالكتاب التي في العناد عبرموه والتي بالغوطة والكتاب التي يساعد على القبور واجب على المسلمين واجب الوجود ان يزيلوها يتعاونوا مع المسؤولين هذا هو الواجب ان يزيلوها وحرام حرام على القبوريين ان يدافعوا عن الكتاب المشيدة فإنها شدت لعبادة غير الله. هذا واجب لله يساعد الصوت وإن شاء الله يكلم الأخ محمد الإمام أو الشيخ أو الشيخ بيت أحمد تفضل يا أخي تفضل بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين. المؤمن من المنافق إن مثل هذه المواقف يجب أن يثبت لها العبد وألا يختل توازنه وشخصيته فإن الغوغاء من الناس وإن الدهماء من الناس ممن ملئت قلوبهم سما زعافا يغتنمون ويغتنصون مثل هذه الفرص التي يستطيعون من خلالها أن يضربوا حملة السنة ضربة رجل واحد. الهدوء الهدوء والرزق الرزق يا عباد الله فما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وشيخنا بحمد الله يتمتع بصحة جيدة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعاطفه شمال الجسد إذا اشتفى منه الحدود فجعله شارع اليسر في الحسنى على الشعر. نعم هذا والتواصى جميعا بكفر الله إنا رسول الله سبحانه وتعالى للعباد. والله عز وجل كتاب كريم ووصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. تقوى الله هي ابتداء اوامر الله واجتناب نواهيه. تقوى الله سبحانه وتعالى انا وانت حويت ما يكون اليها في هذا الزمن الذي بلغت فيه التلبيسات والدعايات. ان الله عز وجل يقول في كتاب المسلمين يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم سلطانا يجعلكم فرقانا تخرجون منه شر الحق والباطل يجعلكم فرقانا تخرجون منه بين السنه والبدعه. نعم يجعلكم فرقانا تخرجون منه شر الهدى والضلال. نعمه من الله سبحانه وتعالى ويكتب الله يجعلهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما اننا نتواصى على الانصاف نتواصى على الانصاف في التعاون على البر والتقوى. ان الله عز وجل يقول للكتاب الكريم ليقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وأحبك وأحبك ما يكون الولد الصغير الذي لم يأكل أهله أن يشق أبوه من الخير. إن مسؤولية عظيمة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن الشعر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من امرأة يستغفر الله الغنية ثم لم يتغفر الشيخ الا لم يجد رائحة الجنة. نعم وفي الصحيحين ايضا من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وانتم الى وقلت الناس والتجارة. نعم فيجب على الأهل أن يحسنوا تربية أبنائهم كما يريد على أبنائهم أن يبيعوا آلاءهم. وحرام حرام أن يعرفوا أبنائهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أنزلكم في أكثر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعبود الوالدين وكان مبتدعا بدا ثم قال نعم وقول الشرك وشهادة الشرك كما كان يكبرها حتى قلنا ليس مرشدا. المهم ان تعاونوا جميعا على الخير ولم يكون غلا من حرمه الله خير لنا

ولكنهم يجهلون إنزالها ومعاشرتها وحياتها. هذان السببان يا عباد الله. السبب الأول عدم معرفة العبد بربه جل وعلا، ذلك الرب العظيم جل وعلا الذي يقول جل وعلا عن نفسه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك الذي أخبر أن ضلال المشركين وأن وقوعهم في الشرك إنما هو كان بعدم معرفتهم له جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما سبب ذلك القول؟ ما قدر الله حق قدره؟ أشركوا بالله رب العالمين. السبب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو السبب الأول يا عبد الله، عدم معرفة مقام رب العالمين جل وعلا، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. السبب الآخر: عدم معرفة العبد بقدره وعدم معرفته بحقيقته، ذلك يوم أن جهل رب العالمين جل وعلا، فما عرف أنه ذلك المخلوق المسكين الذي قدر الله جل وعلا على إنشائه وبدء خلقه، والذي يقضي عليه جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. وفي هذه الكلمة نتعرف على حقيقة ذلك الإنسان، لأننا نرى ظلمه ونرى إفساده في الأرض ونرى أنه يتجبر على الله رب العالمين. كم من حدود لله انتهكها، وكم من حرمات لله انتهكها، وكم من طاعات وبر وتقى لله ما عملها، ذلك بأنه ما عرف قدر نفسه ولا عرف حقيقته. ورحم الله من عرف قدر نفسه، ومن أمن العقوبة أتى الأدب. لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. إنه الله جل وعلا رب العالمين تبارك وتعالى. رحلتك أيها الإنسان على مفترق تلك الطرق التي تعيشها الآن في هذه اللحظات، والتي قد انقضت، والتي هي آتية عليك. ولكن اعلم يا عبد الله أنه ما من رحلة مرت إلا وجاءت بعدها رحلة من رحلاتك، وأن التي بعدها هي أشد منها عليك. فقل لي بالله عليك: ما كنت قبل 100 عام؟ وأي شيء كنت قبل 100 عام؟ أما كنت ذلك التراب الذي يداس بالأقدام؟ أما كنت ذلك التراب الذي إذا ما جاء على ثيابك وبشرتك الناعمة تأسفت منه ونفضته بيديك؟ تلك هي حقيقتك، وهذا مبدأ خلقك من ذلك التراب الذي تدوسه بقدمك صباح مساء. وما قدر الله حق قدره. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله يخبر عن حقيقة الإنسان وأنه ما كان شيئا مذكورا، فقال تبارك وتعالى: ها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قد أتى على الإنسان، هذا معنى هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان زمن وحيل من الدهر وفترة من الزمن ما كان شيئا مذكورا، وإنما كان ذلك التراب، كان ذلك التراب، فخلقه الله جل وعلا رب الأرباب. هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدها يا عبد الله يلخص الله جل وعلا رحلتك، ويلخص الله جل وعلا حياتك، فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كنت صفرا يا عبد الله وستصبح صفرا يا عبد الله، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والإنسان خبير بنفسه ويحدد مصيره ويحدد حياته بين يدي الله رب العالمين. بعد أن لم تكن شيئا مذكورا أين تكون يا عبد الله؟ في تلك الأطلاب عند من نطفة أنشاج نبتليه يستودعك الله جل وعلا في تلك الظلمات الثلاث، يستودعك الله جل وعلا بطن أمك في ظلمات ثلاث، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من أنت في هذا الموقف يا عبد الله؟ ماذا تملك لنفسك يا عبد الله؟ من أنت يا عبد الله؟ هل تستطيع أن تأكل بيدك أو تشرب بيدك أو تسقي جسدك؟ من الذي أطعمك ومن الذي يسقيك؟ أوليس هو الله رب العالمين؟ فلما أن خرجت إلى الدنيا فأصبحت ذلك الإنسان عظيم الجسم والبنيان، وأصبحت تملك الأموال، وأصبحت تتمتع في الشهوات، تظن أن الله تاركك وأن الله مهملك وأن الله مضيعك، وأنت تأكل من أجله، تأكل من طعامه وتستظل بظله وتشرب من مائه، ثم تظن ذلك الظن السيء أنه تاركك ومهملك. لما أن كنت ضعيفا لا تملك لنفسك شيئا في تلك البطن، يغذيك الله، يكبرك الله، ينعم عليك الله، فلما خرجت الى الدنيا فانست نفسك بقوتك واطمأنت نفسك بفتوتك واطمأنت نفسك بذكائك وبلغتك، ظننت ان الله غير قادر عليك، فاسأت الادب مع الله واسأت الخلق مع الله وضيعت طاعات الله واقتربت معاصي الله من سوء الادب مع الله جل وعلا وسوء الظن بالله رب العالمين. ولو ان كل انسان عرف ذلك القدر لله، ولو ان كل انسان عرف قدر نفسه ومنتهاه لما هان عليه ان يفرط في طاعة قدر على فعلها، ولا ان يقبل على معصية في وسعه ان يهرب ويفر منها، ما اطلق نظره بالحرام ولا سمح لابنه بسماع الحرام ولا أذن لجلده بلبس الحرام ولا ساقته قدمه بلبس إلى الحرام، لأنه يعلم أنه كله لا شيء يوم أن يتذكر عظمة الله رب العالمين جل وعلا. انظروا إلى حال كثير من الناس اليوم، انظروا إلى شوارعهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، أساءوا الأدب مع الله. فأنت يا عبد الله في تلك الظلمات الثلاث هل تملك لنفسك شيئا؟ هل تملك لنفسك حولا أو قوة؟ هل تملك لنفسك أمرا؟ هل تتمنى طعاما فتجده أو شرابا فتجده؟ فإذا ما خرجت إلى الدنيا والله جل وعلا ينهي هذه الرحلة 19 وأنت في هذه البطن تخرج إلى هذه الدنيا وهذه رسلتك الثالثة، ما يضرك أنك كنت ترابا إذا شب الأقدام، ما يضرك أنك كنت في تلك الظلمات الثلاث، لا تملك لنفسك قولا ولا قوة. فإذا ما خرجت إلى الدنيا على أي حال تخرج يا عبد الله ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أنظرت إلى ولدك يوم أن تولد به زوجتك تطير فرحا وتفرح وتطير من شدة الفرح، وذلك المولود يخرج باكيا خائفا من الدنيا وفتنها وسهراتها، على اي طريق سيسير واي مفترقات من الطرق ستفرقه هذه الحياة الدنيا، اشقي ام سعيد؟ قد كتب له اجله وعمله ورزقه، كتب له حياته وموته وهو في بطن امه يخرج باكيا. فاذا ما مات اما ان يموت وهو باك من شدة الالم والحزن على ايام خالية فرط فيها بطاعة الله، وعلى ايام خالية عصى الله فيها، فيخرج باكيا كما دخل باكيا، واما ان يخرج ضاحكا مستبسما مستبشرا بفرحه بلقاء ربه لانه رأى مقعده من الجنة، او باكيا رأى مقعده من النار. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله: